إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. سبحان من يتجلى على عباده بالأسحار، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك وتقدست أسماؤك. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، خير الأيام وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وما أجمل الفجر إخوة الإيمان، ففريضته تجعلك أخي المسلم في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقرآنه إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهيا بنا إخوة الإيمان نستهل معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة عطرة لما تيسر من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 12 وحتى الآية 23 من سورة النساء. هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن لكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها فلهن الثمن

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، واجعله يا ربنا قائدنا إلى جناتك جنات النعيم، وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة، والذي يستحب لنا أن نكثر فيه من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث النبوي الشريف: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فما أجمل أن يبدأ المسلم يومه بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حري بنا أن نلجأ إلى الله بالابتهال والدعاء إخوة الإيمان، حيث يتنزل ربنا تباركت أسماؤه إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بذاته، فينادي على عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى مطلع الفجر؟ فهيا بنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة إلى الله حتى يأذن ربنا بميلاد فجر يوم جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ علي الحسيني. استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب بفضلك رجاءنا يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي أمننا واحفظ يا ربي جيشنا واحفظ يا ربي رئيسنا وعزنا ومجدنا يا أكرم الأكرمين يا رب. على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على باب هذا الكون دقت كل غاية لم يجد من يعينه أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله مستضعفين محمد يهدد من جارت عليه سجونه أتى المستضعفين محمد يهدد من جارت عليه سجونه ويهدي خيار الفكر بشهر ربيع صافح الكون نوره ربيع السلام ربيع أمان ربيع السلام ربيع أمان صافحتنا عيونه أزهيره هدى أزهيره هدى يا رسول الله يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى حبيب الله يا سيد الكونين يا

من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، إن لهذا اليوم يوم الجمعة فضلا عظيما على غيره من سائر الأيام، فلنجعل هذا اليوم يوم ذكر وطلب للمغفرة والدعاء، ولنخصه بأحب الأعمال إلى الله. فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ثم إن في هذا اليوم إخوة الإيمان ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. كما علينا إخوة الإيمان أن نحرص على قراءة سورة الكهف في هذا اليوم يوم الجمعة. في الحديث النبوي الشريف: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وعليك أخي المسلم في هذا اليوم أن تكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع بين الذكر لله تعالى والدعاء. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه والبشر في وجهه، فسأله أصحابه عن سبب ذلك، فقال: يا محمد، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا؟ هكذا قال ربنا جل شأنه لحبيبه صلى الله عليه وسلم. علم صلى الله عليه وسلم لأصحابه صيغة الصلاة عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، إنك حميد مجيد. فهيا أخي المسلم، قم من فراشك الآن وتوضأ واذهب إلى بيت من بيوت الله كي تؤدي فريضة الصبح في جماعة. واعلم أن أعظم الناس أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين إلى تلاوة مباركة سيقام بعدها للصلاة بمشيئة الله، ويأمنا فيها الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب ما تيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات

الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله نسألك أن تغفر لنا أجمعين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واجبر خواطرنا واقض عنا ديوننا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم ونقلناها لكم على الهواء مباشرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. في الختام هذه تحيات الزميل محمد الورداني ومعه جمال أسعد من الإذاعة الخارجية. من كنترول الإذاعة هذه تحيات الزميلين تامر عبد الغني وأحمد رامي، وهذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. أحييكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 9 من شهر ربيع الآخر من عام 1441 من الهجرة، الموافق 6 من شهر ديسمبر من عام 2019 من الميلاد.